لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله الله لا شريك له محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عايزين احنا نخلي الدرس 3 ونص ولا 3 ان انا بخلص الصلاه هناك الساعه 2 ده يعني ايه اقل حاجه فخليه 3 ونص على كده بحيث الاخوه ما يجوش القطع ونص الساعه دي. يقول اما من فعل توحيد الصفوف مع السكوت عن البدعه او موافقه فيها فلن يزيد سعيه المسلمين الا فرقه واختلافا لكونه لم يسلك القاعدة النبوية عند الخلاف وهي قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ده من الإشكاليات الكبيرة جدا وهو في الحقيقة من سوء الظن بالشرع إن يعتقد كثير من الناس إن مسألة الخلاف الشرع لم يجعل لها ان في مسائل الخلاف الناس تظن هو في الحاجات اللي مختلف فيها من خاطر نقضي على الخلاف وعلى الخصومة وعلى المفاجرة يبقى كل واحد يجتهد رأيه كل واحد ان هو يتبع الوسيلة اللي يحبها. وفي الحقيقة دي وسيلة توقيفية زيها زي اي سائر زيها زي سائر العبادات زيها زي اي عبادة من العبادات. الاساليب الشرعية في فض النزاع ده جاء بها الشرع مبينة مفصلة موضحة بحيث ان انت لا تجد متنازعين الا لانهم قد بعدوا عن هذه الطريقه الشرعيه. قاعده كبيره جدا في الاسلام بل هي من اهم قواعد الدين وهي الوحده والائتلاف. الشرع جاء بالتفاصيل الدقيقه جدا لحسم النزاع يمكن تبقى يعني فقه المعاملات ده مسائل كثيره جدا السبب فيها الحكمه في ان الشرع نهى عنها او منعها هي اغلاق باب النزاع. فسوء ظن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبعلماء المسلمين وبالقرآن وبالسنة بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان يظن الناس ان لا توجد وسيلة شرعية لحسم الخلاف انما الخلاف بينشأ من عدم اتباع هذه الوسيلة اما بالجهل بيها اما بسبب ان الناس جهلة ايه هي الوسيلة واما بسبب جهل الاحكام الشرعية وإما بسبب وجود الشحناء والبغضاء والحسد والغل ورفض شرع الله سبحانه وتعالى العناد والإباء والاستكبار غالبا في مرض من الأمراض أصلا هذه الأمراض الجهل إن يبقى فيه بين الناس شحناء بين المسلمين شحناء أو اختلاف ده أحسن أحوالهم الجهل أحسن أحوال الناس جول الجهل. أما يعني اللي غالبا بيبقى هو سبب النزاع والخلاف هو الغل والحسد والبغضاء والشحناء دي بتبقى هي الاسباب الاساسيه لكن كل واحد يضحك على نفسه يقول انا صبري سليم انا ما فيش في نفسي شيء وهكذا. مش بين الافضل انا بس مختلف مع احمد يبقى فيها بيننا شحناء ده الشحناء بين الاتجاهات الاسلاميه العامله اكبر واعظم واشد من الشحناء بين الاشخاص المختلفه. يعني مثلا كل الاخوه ايه رايكم في الاخوان كلكم هتقولوا وحشين تعالى بقى ناقشك في أدلة الإخوان كم واحد هيعرف يرد إيه رأيكم في الإخوان إيه رأيكم اتجاه زي الإخوان المسلمين اتجاه في خلل كده اتجاه في انحراف. طب إيه رأيكم بقى إن أنا بقول لكم أو إن هو هيقول لكم أخ بتاع الإخوان يقول لكم أنا ما عنديش انحراف اثبت لي الانحراف بتاعي من الكتاب والسنة. ده أحسن الأحوال دي أحسن الأحوال إن أنتم مختلفين معاهم تقليدا مع جهل ان ما مش عارفين ايه هي مواطن الخلاف مش عارفين ايه هي مواطن مش فاهم كده بقول لكم انتوا بذاتكم مش عارفين لكن اقول ده انتوا يعني ايه عينه لعدد اكبر. يعني لو كلمت اخين مثلا او ثلاثه منكم اكيد هلاقي عنده ادله لكن في نفس الوقت هو ما كلفش خاطره ان هو يعرض الادله ديت او يعرض المسائل اللي هو شايفها يعني من مختلف فيها المسائل كبيرة مختلف فيها على الكتاب والسنة. أكبر مسألة الإخوان هيبقوا بالإخوان يبقوا بيعترضوا فيها الإخوان هتبقى مسألة اللحية مش كده؟ إيه رأيك إن الإخوان هيقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بجواز حلق اللحية والتشبه بالكفار في دار الحرب؟ يقول لك أنا معايا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية بتجيز بالكلام ده. إيه رأيك أنت؟ الشيخ حمدي كان بيقول لي مرة على شبهة كان قالها له واحد من بتوع الإخوان، أنا أظن إن هي يعني تروج على كتير من الإخوة، إن هو كان بيقول له بيسأل واحد من مشايخ الإخوان على حلق اللحية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعت حذيفة علشان خاطر يندس بين المشركين ويأتي بخبر المشركين. النهاردة أنت في وسط ناس كتير جدا أعداء للدين وأعداء للإسلام، لو أنت ما اختفتش ما بينهم، لو سيدنا حذيفة كان موجود في زمان النبي كان هيقدر إزاي يروح بين المشركين وهو معاه دقنه وهو بدقنه، لو كان المشركين حالقين دونهم زي النهاردة. هو بيزعم ان هو كده بيوافق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيفعله، دي حاجة او دي بقول لك فتوى، بقول لك انا معايا فتوى من شيخ الاسلام تيمية بجواز حلق اللحية في بلاد الكفر او بين الكفار، فانا خلاص احنا الدار اللي احنا موجودين فيها دي دار كفر مش دار اسلام، او على الاقل فيها من معاني دار الكفر، فخلاص انا بحلق لحيتي علشان كده. فبنقول ان معرفة مواطن النزاع وردها للكتاب والسنة هو السبب الأساسي والرئيسي في وجود التنازع والخلاف، في وجود الخلاف سواء الخلافات الشخصية أو الخلافات بين الاتجاهات الإسلامية العاملة أو الخلافات بين المبتدعة وبين أهل السنة. بنقول ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس فريقين، يستحيل إن الناس كلهم يتحدوا، لازم يبقى في فرقة، لكن في فرقة أقرها الشرع وهي الفرقة بين الحق والباطل، فرقة بين الإيمان والكفر، هي دي الفرقة اللي ربنا سبحانه وتعالى أقرها. اللي بيحاول إن هو يجمع دون أن يراعي إزالة المعاني الكفرية اللي موجودة ده بيحاول إن هو يجمع بين ما لا يجمع، أكن بالضبط واحد عايز يركب قرن خروف على جهاز كمبيوتر، واحد عايز يركب رجل معزة على عربية مكان العجلة بتاع العربية، ده بالضبط اللي عايز يجمع الناس من غير ما يزيل معاني الكفر، سواء الكفر الأكبر اللي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى أو أسباب الكفر الأكبر من المعاصي والذنوب وأمراض القلوب وغيرها. بيقول ولذا كان أول دعوة الرسل وأتباع الرسل قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعنوان الرئيسي بتاع الدعوة للدين هو الفرقة، لا إله إلا أنا، كونوا مع إله واحد ونابذوا الآلهة ومن مع الآلهة، هو إله واحد خليك مع الإله الواحد واترك الآلهة الأخرى، فرقة بين إله وآلهة وبين أتباع إله وأتباع آلهة، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دي أصل دعوة الإسلام وأصل الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، هي دعوة فراق للفرقان زي ما ربنا سبحانه وتعالى سمى الدين وسمى القرآن. دول في حديث بعث معاذ إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم، احنا كده عدينا رجعنا. كان كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب من أفضل الكتب التي تبين حقيقة التوحيد بأدلته الواضحة الفهلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يحقق للداعي إلى الله فضلا عن طالب العلم أكثر ما يتعين عليه علمه وتعليمه في أمر التوحيد. الكتاب التوحيد هو كتاب مبني على الآية والحديث، كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الكتاب قليل جدا، يعني بعد ما بيذكر الآية والحديث بل كثير حتى من أبواب الكتاب نسميها باسم الأحاديث، باب قول الله جل وعلا كذا، باب قول الله جل وعلا كذا، أو قول الله تعالى كذا، فكلامه هو قليل جدا، وجعل الكتاب هو اسمه كتاب التوحيد مبني على الآية والحديث، وده زي ما هو منهج في معرفة الشرك. هو كتاب التوحيد في الحقيقة ذكر التوحيد إجمالا وفصل في صور الشرك، وده نظرا لأن اللي كانوا موجودين في زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانوا يلتبس عليهم صور الشرك، هم كانوا فاهمين أن التوحيد أن تقول لا إله إلا الله، فاهمين أن التوحيد ثواب أن أنت تدخل الجنة، لكن كان الالتباس اللي موجود عندهم في زمانهم هو ان تقول ان انا موحد وتفعل شرك من الشركيات. ده كان عندهم، مدام بتقول لا اله الا الله يبقى مش مشكلة بعد كده اللي انت هتعمله او اللي انت هتعمله من الكفر، ماشي، سواء بقى كان من الكفر الاكبر او من الكفر الاصغر. فده كان اللي موجود في زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فعلشان كده جاب تعرض لمسائل التوحيد مجمل جدا، هتلاقوه في عدد قليل جدا من الابواب، ويعني مثلا الكتاب ده كله هتلاقيه مش مستغرق مثلا حوالي تلت ابواب الكتاب. الكتاب ده كله تعليق على تلت ابواب كتاب التوحيد، سائر ابواب كتاب التوحيد الشيخ مش معلق عليه. انت حتى لما تشوف الشروح بتاعت الكتاب، سواء قرة عيون الموحدين او فتح المجيد او للسديد او تيسير العزيز الحميد او اي كتاب من الكتب دي، هتلاقي تركيز الشرح على الجزء الاولاني اللي هو التوحيد الاجمالي بما يكون الانسان موحدا. وصور الشرك هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه فصلها من خلال الآية والحديث تفصيل ليس بعده تفصيل، فيقل جدا كلام الشراح في الجزء الاخر. ده عالج بيها الاشكالية اللي كانت موجودة في زمانه. لو جيت قلت لكم النهاردة ايه الاشكاليات في الدعوة للتوحيد، ايه الاشكاليات في العقيدة، في تعليم الناس العقيدة النهاردة، ايه الاشكالية؟ حاسين في اشكالية ولا لا؟ الاول اقول لكم ازاي في اشكالية. هل انت حاسس بالفرق بين واحد يسلم فيأتي باربعة من عشر مبشرين بالجنة، وبعد كده يأتي باثنين تاني من عشر مبشرين بالجنة من اول ما يقول لا اله الا الله، وبين الف مليون مسلم، مليار مسلم بيقولوا لا اله الا الله وما فيش واحد منهم جاب او حقق درجة من الدرجات دي؟ الفرق بين ده وبين ده الفترة دي ما كانش غير العقيدة، هو كان معاه لا اله الا الله اللي هي مع معظم المسلمين النهاردة، قصدي سيدنا ابو بكر الصديق. انت عارف الفرق بين سيدنا عمار لما سيدنا ياسر رضي الله عنه لما يرى زوجته وهي تعذب وهو يعذب معها وابنهم يعذب ومع ذلك يصبروا، والفرق بين شخصية زي ديت وبين كتير جدا الاف من الشخصيات اللي هو مستعد يبيع معاني الدين والايمان علشان خاطر شهوة، علشان خاطر تعذيب. الفرق بين ده وبين ده هو عقيدة. في الايام ديت ما كانش لسه في عبادات، بل في الحياة العبادات زي ما قلنا اول مرة هي حقوق من حقوق التوحيد. هل انت شايف الاشكالية في واحد بيقوم حاسس بالاشكالية بين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا بلال، وبين ان انت النهاردة بتؤدي الصلاة وانت فعلا ما بتسترحش بها؟ يعني في حد مننا، او هل يا ترى في كل احوالنا بيبقى فعلا الصلاة بالنسبة لنا راحة؟ دي موجودة في العقيدة، دي اشكالية موجودة في الاعتقاد بتاعك. انت لو دورت على اعمال الصلاة هتلاقي ان انت بتؤدي اعمال الصلاة قريبة او شبيهة بما كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم. الاشكالية في حاجة قلبية، اشكالية في القلب. فبنقول النهاردة في اشكالية في العقيدة، بس مش هي الاشكالية اللي كانت موجودة ايام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الاشكالية اللي موجودة النهاردة في العقيدة اشكالية تتعلق بتحقيق التوحيد الباطن اكثر مما تتعلق بتحقيق التوحيد الظاهر. وده تلاقيه واضح جدا في الفرق بين الناس زمان والناس دلوقتي. الناس زمان ممكن تلاقيه عنده تعلق بقبر او بولي، لكن تلاقي عنده معاني اعتقادية مش موجودة عندك. ممكن تلاقي راجل بيذبح وبينذر لغير الله سبحانه وتعالى، لكن كان مستعد ان هو يخلف 16 17 عيل. قول يا عم بالراحة، العيل يقول لك ربنا اللي بيرزق يا اخي. طب انت بتذبح للبدوي وبتذبح للمرسي فهو كان عنده خلل في جانب، واحنا النهارده عندنا خلل في جانب اخر. فهل يا ترى انت حاسس بالاشكاليه اللي موجوده في ابواب العقيده، الاشكاليه في التطبيق العملي لابواب العقيده، ولا انت مش حاسس بيه؟ واذا كنت حاسس بيه فيا ترى ايه السبيل لعلاجه؟ يا ترى ايه السبيل لعلاج الخلل في العقيده؟ هل يا ترى هو كلام الشيخ ياسر، ولا كلام الشيخ محمد اسماعيل، ولا كلام الشيخ محمد يعقوب؟ هل يا ترى كلام الناس دول اللي تلاقي الكلام حلو كده وداخل على القلب ومعيشك في دنيا غير الدنيا؟ هل يا ترى هو ده سبيل العلاج؟ ده بالضبط عامل زي ما القدماء عالجوا مسائل الشرك اللي كانت موجودة عند الناس، بان هو قاعد يفند شبهات المتكلمين ويرد عليهم. ده تنظير لكيفية رد هذا الكلام. الـ وجوده بقى في القلب، وجود التنظير دوت في القلب كان مبني على الكتاب والسنة. الكلام ده كان مبني على وجود الكتاب والسنة. فاذا كنت انت تقرأ كتاب مثلا زي اي كتاب مثلا من كتب حد من المشايخ اللي تجد فيها رفقة، مثلا قصة الالتزام بتاع الشيخ محمد يعقوب، ولا البحر الرائق بتاع الشيخ احمد فريد، تقرا الكتب دي تلاقي في قلبك رفقة وما تجدهاش وانت بتقرا كتاب السنة. فده دليل على خلل كبير جدا موجود في العقيدة، ده خلل عقائدي موجود عندك. هل يا ترى انت حاسس بالخلل ده؟ هل يا ترى انت حاسس اصلا العقيدة هي مبنى الدين، ومبنى العقيدة هو الكتاب والسنة. عدم ارتباطك الكامل بالكتاب والسنة ده باب اكبر ابواب الشر واكبر ابواب الفساد. يعني مثلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل حاجة له كان يبدأ بخطبة الحاجة، اي ما يجي يعظ واحد يتجوز واحد اول حاجة، يعني خطبة الحاجة كانوا يعني بيسموها خطبة النكاح، خطبة الحاجة يسموها خطبة النكاح او خطبة الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب للرجل كريمته قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. فهل يا ترى انت مستشعر فعلا المعاني اللي موجودة في خطبة الحاجة دي؟ هقول خطبة الحاجة دي اسلم بسببها سويد بن صامت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيها جزء النبي صلى الله عليه وسلم كرره كتير جدا وموجود كتير جدا في القرآن، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هل كام مرة أنت قفشت كلمة قلتها ولا حاجة عملتها قلت آه ديت طلع من شر النفس، ديت مش جاية من الخير؟ ما هي النفس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دوت يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس فيها خير وفيها شر. كم مرة يا ترى انت قبضت على نفسك في قول او فعل قلت اه ده ابن شر النفس، ده مش جاي من خير النفس ده جاي من شر النفس؟ اهو في الحقيقة لو المعنى ده حاضر في قلبك ان انت نفسك شريرة او ان انت نفسك امارة بالسوء، فهيبقى لازم انت قاعد واخد بالك وممتلئ وعمال تفند اه ده تبع شر النفس وتبع خير النفس، ده استغفر ربنا واتوب منه، وده اسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقني للمزيد منه. لكن في الحقيقة يعني اكثرنا ان لم يكن كلنا بيعتبر نفسه واخد فك مرور، اي حاجة طلع من نفسه دي خير دي خير دي خير. فين بقى لما تبدأ تحصل مشكلة الدنيا تطلع يبدأ يقول اه طب فين الغلط اللي عندي؟ الغلط عندك ده كده مش وقاية، ده علاج. فانت كده بتدور ايه سبب الكارثة اللي حصلت. انت كان ممكن ان انت تقضي على الكارثة دي من الاول بان انت تتابع قلبك اللي طالع منه ده تبع خير النفس ولا تبع شر النفس. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في احد خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد، واجتهاد لو انت هتدور في الفقه هتلاقي فيه اجتهادات اشد من كده ولها اعتبارات وقبول عند الفقهاء ومما يدخل في الخلاف الشائع. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذم اللي اخذوا القرار دوت، رغم ان هو فعلا كلام لحظ من النظر. هم قالوا الغنيمة الغنيمة، انما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان لا ننزل الا نغادر مكاننا حتى لا يفجأهم المشركين. والمشركين خلاص مشيوا، الحكم يدور مع العلة، الحكم يدور مع سببه وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة حيث دار. دي قاعدة فقهية ما فيش خلاف فيها اصلا. فالصحابة نزلوا وتركوا الجبل، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم نهي مؤكد. فالنهي المؤكد دوت لما هم خلفوه وخلفوه باجتهاد له حظ من النظر، كان ربنا سبحانه وتعالى قدر عليهم هزيمة عظيمة جدا، هزيمة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت ذكر يعني العيب دوت في القرآن. ربنا سبحانه قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. صحابة كأمثال الجبال، يعني صحابة رضي الله عليهم عدوا بكم امتحان في حياتهم لحد ما النبي مات. كان امتحان الصحابة عدوا بيه مكة والعذاب والنكال اللي وجدوه في مكة، وبعدين غزوة بدر فرقان، غزوة احد، صلح الحديبية، غزوة الخندق وما كان فيها من الفتنة، صلح الحديبية، خيبر وفتح خيبر، فتح مكة، غزوة حنين وما كان فيها من الانهزام بعد كان الانتصار. كل ده وبعدين في الاخر في غزوة تبوك ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ القلوب فريق منهم. بعد كل الامتحانات ديت لسه القلب معرض للزيغ، لسه في ناس معرضة ان هي تقع وتفشل. بعد كل الامتحانات والثبات والنجاح دوت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عارفين كده جدا، فاهمين الموضوع ده جدا، علشان كده وقلبه يكاد ان هو يزيغ كان واقف مع قلبه ولحق نفسه. فهل يا ترى انت حاسس بالخطر ده؟ حاسس ان انت فعلا يعني مش يعني لا تأمن على ايمانك زي ما كان اصحاب النبي المهاجرين والانصار، مش اي مهاجرين والانصار، الذين اتبعوا النبي في ساعة العسرة. هل يا ترى انت حاسس ان الايمان في قلبك، انت تأمن على الايمان في قلبك بدرجة اعلى من ايمان هؤلاء على الايمان في قلبهم؟ فلو انت مش حاسس بكده يبقى انت فعليا مريض ومش حاسس بالمرض اللي موجود في جسمك، حاسس بالمرض اللي موجود في قلبك، وده يخليك اشد خوفا. ابليس كان المرض اللي في قلبه يعني اكثر خفاء واقل من حجم المرض ده. فبيقول ان هو كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب لجأ لأسلوب هو الأسلوب اللي احنا بنقول عليه هو أسلوب السلف، الكتاب والسنة. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لجأ لحرب الشرك بالآية والحديث، لجأ لعلاج الخلل العقائدي بالآية والحديث. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى كتب لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الانتصار، رغم ان هي كانت أضعف من أن يتصور ان هي تبقى كفكر، مش تبقى كدعوة، فضلا ان هي تبقى كدولة. عند دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتعرضت لكوارث عسكرية، اتعمل لهم دولة وسقطت الدولة واخذت العاصمة، الامراء بتوعها اعدموا، ومع ذلك الدعوة دي هي النهاردة اللي لها السطوة ولها الدولة، النهاردة اللي هي بتتمحك في الدعوة السلفية. دعوة السلفية بتاع الشيخ ياسر برهان وبتاع الشيخ محمد اسماعيل، دعوة السلفية بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. النهاردة العلمانيين لقوا ان فصل الدين عن الدولة في طريق ان هو يروح خلاص كده كده، الناس هترجع، الناس هترجع تتحكم لشرع ربنا سبحانه وتعالى. فما لقوش حل غير ان هم يدوروا على ناس بدأب، يدوروا على ناس بقفطان قصير، ناس هيئتهم كهيئة السلفيين، علشان خاطر ان هم يقولوا للناس لا مش مشكلة ان يفصل الدين عن الدولة، اهم حاجة الناس تسمع كلام ولي الامر. حتى العلمانية النهاردة بدأت تتزيأ بزي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بدأت تتفربل. النبي صلى الله عليه وسلم قال جسومهم جسوم شياطين، على قلوبهم قلوب شياطين على جثمان بشر. وهو فعلا الدعاء لأبواب جهنم في كل زمن دايما يدور على حاجة يلبسها، على دعوة يظهرها للناس يكون شكلها شكل الدعوة الحق، يكون شكلها شكل الخير، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهو حريص على ان يبقى الجلد بتاعه من بره زي الجلد بتاعك. النهاردة العلمانية سلمت لان هو الجلد اللي بتاع المسلمين، الصبغة اللي المسلمين منصبغينها النهاردة هي الصبغة بتاعت محمد بن عبد الوهاب. طبعا ان هم يدوروا على اتجاه سلفي ينفع منه ان هم يفصلوا الدين عن الدولة. ماشي. فعلاج الاشكاليات في التوحيد بالآية والحديث هي دية الآفة الكبرى حجز عنها الناس. دعوة التوحيد اللي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة مبنية على الآية والحديث. يعني مرة كان الشيخ ياسر، أظن كان الكلام ده كنتم انتم موجودين أو كان مجموعة منكم موجودة، كان بيقول دلوقتي أنا هسألكم سؤال، الجزء الأكبر في العقيدة في القرآن هو الجزء بتاع أنه جزء في العقيدة هو الأكبر في القرآن، أنه آيات في التوحيد أكثر في القرآن؟ لا موضوع، أنه موضوع من مواضيع القرآن العقائدي أكثر تناولا؟ هو قال الإيمان بالرسل، وفعلا شوف أكثر حاجة موجودة في القرآن قصص الرسل مش كده؟ فيقول الإيمان بالرسل النهاردة واخد مساحة قد إيه من كتب العقيدة؟ بصوا كده مجموعة بتاعت الشيخ الأشقر، هي والله صحيح الرسل والرسالات واخد منها قد ايه؟ مجلد من كام مجلدات؟ في حين ان انت لو جيت قسمت طلعت الاحكام الشرعيه اللي هي الاحكام العمليه من القران، وطلعت الايات الاخرى اللي هي فيها ما سوى العمل اللي هي بقى الاحكام العقائديه، وقسمتها لايمان بالله وبالرسل وبالكتب باليوم الاخر وبالقدر وبالملائكه، هتجد ان المساحه بتاعت الايمان بالرسل هي واخده جزء من القران. عد كده اسامي الصور، سوره هود وسوره يونس، سوره يونس، سوره هود وسوره يوسف، سوره ابراهيم، سوره محمد صلى الله عليه وسلم، سوره مريم، سوره كامله اسمها الانبياء، آل عمران، ايه لا انا بقول ده متسمية باسامي فيها ذكر الانبياء، ده سورة مخصصة لذكر الانبياء، لذكر الايمان بالرسل، فضلا بقى عن سورة زي الاعرف من طوال الصور، سورة زي الشعراء ثاني اطول سورة في القرآن، سورة البقرة جزء كبير منها، رغم ان سورة البقرة ديت بمثابة الافتتاحة، سورة البقرة اول سورة نزلت في المدينة وجمعت معظم ايات الاحكام، معظم المواضيع الشرعية اللي فيها الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والبيوع، البيوع بقى بأنواع الدين، النكاح، الأحوال الشخصية، النكاح والصلاة، هتجد معظم إن لم يكن كل أبواب الفقه موجودة في سورة البقرة، ومع ذلك جزء كبير جدا منها في الكلام عن الرسل بني إسرائيل وما كان من أحوال بني إسرائيل. فالمهم اللي عايزين نقوله يعني، بيقول ده الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، بيقول من افضل الكتب التي تبين حقيقه التوحيد. ليه من افضل الكتب؟ بنقول ان هو اعتمد على المصدر الحقيقي للتوحيد، عشان كده كتب له النجاح والانتشار، سواء للكتاب والدعوه اللي انبنت عليه كتب لها النجاح والانتشار، حتى ان اعتى يعني الكفار، اعتى الدعوات الكفريه اللي هي دعوه العلمانيه النهارده بقت تنشرح فيها. وقد دفعني حبي لهذا الكتاب لما تضمنه من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة أن أجمع تعليقات على مقتطفات منه تبين على سبيل الاختصار أهم مقاصد الكتاب، وأحدثت البسط في بعض المواطن في مسائل هامة من مسائل العقيدة التي يجب على المسلم أن يتعلمها. إيه الهدف من الكتاب اللي احنا ندرسه؟ هو تعليقات إضافية على كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سواء ببيان كلامه زي ما هو الجزء منه مثلا بيتكلم على توحيد الربوبية، الشيخ بيقول كتاب التوحيد فانا مفصل ان التوحيد دوت اكثر من قسم، والجزء الثاني التعرض لمسائل هي اصبحت هي الاشكاليات الحقيقية اللي موجودة في التوحيد في وقت تأليف الكتاب. من فترة بسيطة كانت الإشكالية الكبرى في العقيدة هي إشكالية الغلو في الصالحين والقبور، ما يترتب على الغلو في الصالحين بقى من القبور والذبح والنذر. دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكاد تكون قضت على ذلك أو على الأقل أضعفته بدرجة عالية جدا من الإضعاف. يعني مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب اجتمع عليه أهل الجزيرة على قتاله واخدوا منه قطعة من الارض، القطعة من الارض اللي اخدوها دي اخدوها علشان خاطر يقيموا قبة الزبير بن العوام، اهل الجزيرة كلهم جمعوا نفسيهم وجيشوا جيش حاربوا بيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقدروا ان هم يستعيدوا قطعة من الارض، قدروا ان هم يرجعوا حتة من الارض. حتة من الارض دي ايه؟ اسمها من حتة من الارض دي اللي انتوا عاملين لها الدخة دي كلها، علشان خاطر كان هنا في قبر الزبير بن العوام، كانوا عاملين قبة على قبر الزبير بن العوام والشيخ محمد بن عبد الوهاب هدمها، فجمعوا جيش على مستوى الجزيرة العربية وقاتلوا لحد ما خدوا حتة الأرض ديت وبنوها، انفقوا عليها انفاقات كبيرة جدا. كان زمان لقب البشوية والدهوية بيتاخد على حجم القبور اللي بيعمله الوالي في الدولة العثمانية. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قالت على ذلك، لكن في الوقت اللي هي دعوة الشيخ محمد كانت بتقضي على الخطر ده، كان في يعني خرط ده تاني، كان في قوة كفرية تانية قايمة بتاخد بتتبوأ مكانتها في القوة غير الصوفية اللي هي العلمانية، وبدأت العلمانية ان هي تتغلغل في الخلافة، وكان اول يعني فرق للشريعة الاسلامية كان حاجة اسمها مجلة الاحكام العدلية. مجلة الاحكام العدلية ديت كانت بمثابة مشروع أولي للدستور، كانت عبارة عن صياغة الشريعة الإسلامية في شكل بنود قانونية، البند الأول الثاني الثالث الرابع اللي هم سموه تقنين الشريعة. تقنين الشريعة ده هيعمل هخلي الأحكام الشرعية في شكل مواد قانونية، المادة الأولى الفقرة رقم مش عارف ايه، دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ ايه رأيكم في ان احنا نعمل تقنين للشريعة، تقنين للشريعة الاسلامية، ايه رأيكم دي حاجة كويسة ولا عشان؟ ليه ايه الوحيد فيه؟ هعدل ماشي، انا هاخد الكتاب والسنة وزي ما بعمل في كتب الفقه هعمل في الاحكام زي ما باخد الاحكام العملية وبعملها كتاب اسمه فقه، اخدت الاحكام اللي هي السياسة، احكام السياسة الشرعية اللي موجودة فيها الحدود والحرب والسلم والحاجات دي، العلاقات السياسية بتاع السياسة الشرعية اللي موجودة في القرآن، وعملتها في كتاب اسمه مجلة الاحكام العدلية. ده انت بتبص للنتيجة بعد كده، بتبص للنتيجة اللي بعد كده، عشان كده ايه حكمت عليها نية وحشة. لكن هي فعليا اول لما ظهرت الفقهاء كانوا مختلفين اختلاف شديد جدا في مسألة تقنين الشريعة، هل يجوز تقنين الشريعة ولا لا. اكتر الفقهاء كانوا على المنع من تقنين الشريعة. ليه المنع من تقنين الشريعة؟ كان الكلمة اللي هم قالوها دايما ان الشريعة تؤخذ من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. اما انا اقول لك الآية بتقول كذا او الحديث بتقول كذا، انت بتبقى يعني حتى لو انت مش مسلم للآية والحديث بتستحي قدام الناس ان انت تجهر برد الآية والحديث، حتى لو هو مخالف لهواك الآية والحديث بتجد في نفسك انكسار وغضاضة امام قال الله وقال الرسول. لكن لما اقول لك المادة رقم كذا من القانون بتقول كذا، تقول لا ما هي المادة دي غلط في كذا وكذا وتنقض المادة دي، فاصبح في جرأة على قال الله وقال الرسول. فكان علماء بيقولوا في تقنين الشريعة ان هو اقتراء على الاحكام الشرعية، هيقولوا ان هي الافة الكبيرة جدا في تقنين الشريعة اللي هو الاقتراء على الافة الشرعية. فكان المهم ان كانت ايه العلمانية بدأت ان هي تظهر في الوقت دوت وبدأت تاخد مكانها في الدول الاسلامية. فاول حاجة قالوا الخليفة عايزين ان احنا نقنن الشريعة الاسلامية. ايه تقنين الشريعة الاسلامية ده؟ قالوا يعني عملوا ازمة على مسألة اختلاف الفقهاء في تطبيق الاحكام الشرعية. ايه رأيكم طلاق الثلاثة يقع واحد؟ اللي عايزين نسألك وندرسكم لا نسألك ايه رأيكم دلوقتي واحد جي عمل شركة مع واحد، انا وانت دخلنا شركة في حاجة والشركة دي قعدت سنة، بعد السنة جايين بنصفي الارباح، فانا قلت لك والله انت ما قلت لي تعالى نعمله الشركة، انا فهمت ان النص بالنص، فانت قلت لي لا ده هو العرف بتاع الناس ان التلت للمكان والتلت الراس المال والتلت للشغال، فانا هاخد تلت المكان لان انا صاحب المكان، هاخد تلت الراس المال لان انا صاحب المال، وهاخد نص التلت اللي هيفضل لان انا وانت شغالين بايدينا، وانت تاخد نص التلت. قال لك دي مش ده عرف الشركات ان هو التلت للشغل والتلت راس المال والتلت للمكان. فقال لك هناخد هنقسم بتاع كده. ايه رايكم في الشركه دي تتقسم ازاي الربح بتاعها؟ درست الشركات اظن دي مشكله كتير موجوده كتيره جدا. يعني اول اقول لك تعالى نعملوا شركه بنخش انا وانت اخوه وحبايب مع بعض ما بنتفقوش ما نحطش نقط على الحروف، اتكسف اقول لك الربح كام ايه رايكم في الشركه اللي بتقسم الربح فيها ازاي؟ النص بالنص زي ما هو المفهوم من لفظ الشركه، ولا يتقسم بالاتلاف، ولا يتقسم ازاي؟ دي ده ايه يعني عافيه دي ولا ايه يعني؟ هدي النفوس يعني تتراضوا يعني؟ لا اقول حكم الشرع التقسيم. طيب اولا دي شركه فاسده، اولا الشركه دي شركه فاسده، ويبقى الخلاف في صاحب المال، صاحب راس المال هو ده اللي هيستحق الربح، ويبقى الخلاف في الشخص العامل، هل ده هيستحق اجره المثل ولا هيستحق ربح المثل؟ ده اللي فيها خلاف. أجرة المثل بنقوله هو يعني لما يبقى واحد شغال مدير حاجة هياخد له 2000 جنيه في الشهر ولا حاجة، لكن لما يبقى شريك هيستحق ربح المثل. ربح المثل ده ممكن يطلع النص، فتخيل مثلا لو هو بياخد له 2000 جنيه في الشهر في 12 شهر هياخد له 24000. طب لو شركة كسب لها مليون ولا حاجة، يبقى من 500000 ل 24000. مش عارف كنت حكيت لكم الحكايه ديت قبل كده ولا لا. يعني كان في مشكله زي كده على مزرعه سمك. مزرعه سمك اصحاب وحبايب مع بعض، تعالى امسك لي المزرعه بتاعتي، مسك المزرعه بتاعته، احنا شركه. بعد كده في تقسيم الربح، تعالى نقسموا الربح، فقال له الثلث والثلث والثلث، قال له لا النص بالنص، وتعالى نتحالف، دي شركه فاسده. فشركه فاسده يبقى ايه؟ يبقى ليك اجره المسك. فقال له لا تعالى اتحكم للشيخ فلان. فاتاني الاخ الثاني اللي هو ليه اجره المثل ده، اللي هو العامل كان فقيه، فعارف ان الشيخ فلان ده بيقول ان ليك ربح المثل مالكش اجره المثل. فراح اتحكموا للشيخ فلان، فالشيخ فلان قال لهم لا انت الحاجه دي اللي يوزعوا الربح الثلث والثلث والثلث، ليك ثلث الارباح. كانت المزرعه كسبه مليون تقريبا، قال له يبقى انت ليك ثلث مليون. هو طبعا بقى الثاني عايز اجره المثل، اجره المثل ياخد 24000، هو الطبيعي بياخد مدير المزرعه بياخد 2000، 24000 من 330000 مثلا مبلغ كبير جدا. صاحب المزرعه اتخانق وزعل وقال له لا ما ينفعش، فانا حاكم للشيخ فلان. لا مش فقير، لكن لا هي من 24000 اتقل حاكم للشيخ فلان اللي هو كان ساله، فكان ساله فقال له الاخ هيبقى ليه اجره المثل، ليه الاجره بتاعته؟ فقال له لا انا حاكم للشيخ فلان. قال له تعالى، راح الشيخ فلان قال له على فكره احنا حكمنا للشيخ فلان حكم بكده. قال لا ده انت حكمته خلاص، يبقى لازم على حكم الاخ الاولاني، ما ينفعش ان انا انقض حكمه. فالثاني هو اللي نفسه اتزنق. فبنقول ايه القضايا اللي زي ديت الجماعه بتوع تقنين الشريعه كانوا بيجيبوها. يقول لك بص رحت اتحكمت لواحد قال لك انت ليك 24، رحت حكمت للثاني قال لك انت ليك 330000، ده الكسر بس اللي فوق ال 100000 اكتر من اللي انت هتاخده، اكتر من اللي هياخده بتاع اجره المثل. فضلا بقى في حاجات بقى زي القصاص والزواج والطلاق، طلاق السلاسل. واحد يقول طلاق السلاسل يقع بثلاثة زي ما الأئمة الأربعة، لأن طلاق السلاسل واحد قال لمراته أنت طالق طالق طالق، الأئمة الأربعة إن ده ثلاث طلقات. ده لو قال لها أنت طالق بالثلاثة فإن الأئمة أو كتير من الأئمة أظن قول الجمهور على إن هي تطلق ثلاث طلقات. قلة من الأئمة قالوا لا ده يسأل عن نيته، كان نيتك تأكيد ولا تأسيس. وقلة أقل لا ده هي تتحسب واحدة بس. انتوا حاسين بالفرق؟ هتروح للشيخ ده والمسألة خلاص سائل، هتروح للشيخ ده هيقول لك دي طلقة واحدة. طب ده انا كنت ناوي ان انا خلاص يعني ما فصلت عرى الزوجية خالص ثلاث طلقات. يقول لك لا، حتى لو انت ناوي ان هم ثلاث طلقات هي طلقه واحده، راجع مراتك. والتاني بيقول له دول ثلاث طلقات لا تحل لك، دي حرام عليك، مراتك حرام عليك. واحد بيقول له مراتك حلال عليك، التاني بيقول له مراتك حرام عليك. والتالت بيقول له والله على حسب نيتك، لو نيتك كده تبقى حلال، لو نيتك كده تبقى حرام. الثلاث دول يحكم فيهم طبعا الاعراض ده، يعني دي حفظ النفس حفظ العرض. الاثنين دول من المقاصد الاساسيه بتاع الشريعه. يقول لك اذا كان مقصد اساسي، بل مقصدين اساسيين من مقاصد الشريعه حصل فيهم خلاف. فضلا بقى عن الدماء، هل يا ترى العاقله هي اللي هيبقى عليها الدية في حاله القتل العمد مع العصب، ولا هيبقى الدية على القاتل؟ طب في شبه الخطا او في شبه العمد؟ مسائل كتير جدا فيها خلاف. فيجي هذا الكلام ده يقول لك بص دي كانت قضيه حقيقيه، وانا في عمر السنه اللي فاتت كان ايه عليها مسار جدل كتير خالص في السعوديه. اثنين اتمسكوا بيعاكسوا نساء، واحد المحكمه حكمت عليه بألف جلده، والثاني المحكمه حكمت على اللي هو بيعاكسها بغرامه وبرئتها. هو طلع براءه، حكمت على اللي هو بيعاكسها بغرامه. والاثنين نفس الواقع، واحد بيعاكس واحد، فالواحد هو بيعاكسها راحت متصله بالشرطه، الشرطه راحت جايه وهو بيعاكسها، راحوا ماسكينه. ده اتحكم عليه بألف جلده، خلينا 1000 جلده ده يقعد يتضرب قد ايه يعني كتير. والثاني المحكمه حكمت على الواحده هي اللي تدفع، هي اللي مغرمه، هي اللي تعاقب، وان هو ما لهوش حاجه. خلاف شديد جدا. دي بقى الجماعه العلمانيين في السعوديه كانوا بقى ايه عمالين كل يوم والتاني مقال في الموضوع ده بقى، هل هذا شرع الله؟ هل مش عارف ايه؟ هل شرع ربنا يقتضي ان اثنين ما اقترفوا نفس الجرم واحد نقول له انت بريء والثاني نجلده 1000 جلده؟ وبعدين بقى ايه اللي قعدوا يدوروا بقى في ده نسبه من امير وده نسبه مش عارف بقى كده، طلعوا رد عليهم قالوا لا ده اللي نسبه الثاني ده اللي هو محمود 1000 جلده برده مش عارف من الاسره المراه يعني برده الموضوع. فده طريق كان دايما بيسلكه الجماعه اللي بينادوا بتقويم الشريعه، يقول لك احنا علشان خاطر نحسم المسائل دي، يقول لك الفقهاء مختلفين، فعشان نحسم المسائل دي يبقى نجيب مذهب فقهي واحد ونلزم الناس كلها بالتحاكم منه. الشيخ محمد ابراهيم، الشيخ محمد ابراهيم الشيخ كان مفتي السعوديه، وكان اول مره تطرح مساله التقويم دي ايام الشيخ محمد بن ابراهيم، ف عرضوا الكلام ده على الشيخ محمد بن ابراهيم وطلبوا تقنين الشريعه. كان اياميها الملك فيصل، الملك فيصل كان يعني ايه الاخوان بيقولوا هو كان اخوان، وهو كان متاثر بالاخوان، الله اعلم بقى كان اخوان فعلا ولا لا، والاخوان ممن يقول بتقنين الشريعه على فكره. فطلبوا ان هو يقنن احكام الشريعه، البتاع ده بتحكم المحاكم السعوديه بتحكم بالمذهب الحنبلي، القضاه اللي بيعينوا لازم بيكونوا حنابله، ما بيعينش قاضي من مذهب تاني، وبعد كده القاضي الحنبلي ده بيحكم بما يتوافق مع الاجتهاد بتاعه، ما يؤدي اليه اجتهاده. فقال له الشيخ محمد ابراهيم احنا زي ما انتوا مخليين المذهب اللي بيقضى به حنبلي، عايزين بقى المذهب الحنبلي ده فيه خلافات كتير في الفروع، الحنابله في نفسهم يا احمد في كل حاجه ليه روايتين وليه ثلاثه وليه اربع روايات وكده، يعني في الصلاه مثلا ليه خمس روايات في حكم ترك الصلاة أو في حكم ترك المباني، ليه خمس روايات؟ خلينا نقدم الشريعة. فالشيخ محمد بن إبراهيم رفض، فعملوا برضه حملة أياميها إن الظلم اللي بيحصل له الناس، واحد بيبقى مع مراته ويجي قاضي يقول له حرام والقاضي الثاني يقول له حلال، وبعدين القاضي اللي بيقول له حرام لما تطلق منه وتروح تتجوز واحد ثاني، القاضي الأولاني يقول لها لا ده جوازك بالثاني ده لا يجوز حرام عليكي، والاولاني يقول له لا دي لسه مراتك يجب عليك النفقه ويجب عليك مش عارف ايه، وحتى لو هي بذمه واحد ثاني ده نكاح بشغل، وكلام طويل جدا ما بينتهيش. فالشيخ محمد ابراهيم اياميها قال ايه المطلوب؟ المطلوب ان انتم عايزين نتحاكم لحاجه ثابته؟ قالوا اه. قال لهم خلاص يبقى نقول الدستور بتاع الدوله هو كتاب المغني، ايه رايكم؟ قالوا خلاص نقول ان هو القوانين هي كتاب المغني. فقالوا لا اصل كتاب المغني ما وسعش كل المسائل. قال لهم ما برضه القانون اللي هنحطه مش هيسع كل المسائل، في مستجدات هتحصل مش هيسعها. فقال لهم خلاص يبقى احنا نحط المغني يبقى هو الدستور، والمسائل المستجده يبقى نتبع طريقه ابن قدامه في الترجيح. ايه رايكم في الكلام ده؟ فرفضوا. فالشيخ عمر في النهايه قال لهم انتم يعني لا تريدوا الا ان تبعدوا الناس عن كتب اهل العلم. عليكم السلام ورحمه الله. قال لهم انتوا في النهايه عايزين تنافسوا الناس ان في حاجه اسمها شريعه اسلاميه، عايزين تقولوا للناس ان ده القانون وده الدستور، مجرد ان انتوا تسموه باسامي الغرض. انا مش عارف احنا دخلنا في الموضوع ده اصلا. كنا بنقول ان هو الكتاب بتاع كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب كان بيعالج فيه الاشكاليات الكبرى في العقيده في زمنه. لحد النهارده الناس اللي بتدرس كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني ايه مداخله ثانيه، يعني دايما كان الاخوان يعيبوا على السلفيين في قضيه الاسماء والصفات، تقول لهم انتوا عمالين تقولوا بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، والناس اصلا لا عارفه لا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. تلاقي الاخ يعني ايه يقعد يدرس للناس خلق القران، ولازم تعرف ان القران غير مخلوق، ويقعد يحكي له فتنه الامام احمد، يقول لك النهارده الناس ما سمعتش عن حاجه اسمها خلق القران. الكلام ده فيه شق صح وفيه شق غلط. شق غلط ان لا زالت البدعه دي موجوده فلازم ان هي تحارب. والشق الصح ان انت بتحارب البدعه دي في فين؟ انت جاي بتكلم العام اللي عمره ما سمع عن حاجه اسمها خلق القران، جاي تقول له ده كان في ناس بتقول القران مخلوق والفتنه اللي حصلت، ليه بتقول الكلام ده لعمي؟ علم الراجل العامي ما يهتم به، خلي اهتماماتك في تدريس العقيده في الابواب اللي محتاجه علاج. النهارده انت هتلاقي رسائل الدكتوراه مثلا اللي طالعه من قسم العقيده في جامعه ام القرى في الجامعه الاسلاميه، ان هم الممثلين الكبار لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تلاقي 90% من الرسائل اللي طالعه من قسم العقيدة في الاسماء والصفات. طب هل يا ترى قضية اسماء والصفات فعلا محتاجة خدمة في الزمن ده بالطريقة دي؟ هي قضية اسماء والصفات فعلا فيها خلل كبير جدا ومحتاجة علاج ضخم جدا جدا. لكن هل يا ترى هي محتاجة ان انت تتكلم في التسلسل وفي الجوهر والعرض وفي الحوادث لا اول لها؟ وهل يا ترى هي دي القضايا في الاسماء والصفات اللي محتاجة ان هي تتعالج، ولا في قضايا ثانية اهم محتاجة ان انت يعني لو هتطلع 100 رسالة دكتوراه يبقى لازم يكون على الاقل يعني 90 منهم في القضايا المهمة اللي موجودة اللي هي عمت بها البلوى زي ما بيسموها، وعشرة في القضايا اللي هي لازالت موجودة لكن تحتضر. لكن يبقى الكلام كله في توحيد الاسماء والصفات ده يعني حاجة فعلا من الحاجات المغذية جدا، فضلا ان هو قضية التعبد بالاسماء والصفات ما تلاقيش فيها رسالتين دكتوراه على بعض. ان ازاي الواحد يتعبد بصفات الاثر الايماني، يعني نرضى اخوة كل السلفيين بيؤمنوا بان ربنا سبحانه وتعالى يضحك وينزل ويجيء ويغضب ويغار بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، غير لا تشابه غير في البشر، تليق بذات الله سبحانه وتعالى، فكما ان له ذاتا لا تشابه ذات المخلوقين فكذلك له غير لا تشابه غير المخلوقين. كل الكلام ده اللي يفصل التعبد بالغيرة دي بقى ازاي؟ التعبد بالغيرة دي فين؟ ده دلوقتي عايز اعمل لي رسالة دكتوراه تعالج لي فيها ازاي اخلي الناس يتعبدوا بالغيرة. والله لو الناس عندهم تعبد بصفة الغيرة ان ربنا سبحانه وتعالى يغار مش هتلاقي واحدة متبرجة، مش هتلاقي واحد بيتفرج على صورة اباحية ولا قاعد بيتفرج على موقع من مواقع البيضة، ده لو هو عنده فعلا بيتعبد بصفة الغيرة. فكانت اشكالية كبيرة ولا زالت موجودة في زماننا لحد دلوقتي ان قضايا التوحيد اللي بتتناول هي القضايا التراثية. انا العقيدة عندي اللي الشيخ كان بيدرسها لي، في حين ان الشيخ غالبا هو بيدرس لي القضية اللي عنده فيها مشكلة اللي هي بتمثل اشكالية في الزمن ده. ربنا بيفتح على الناس اللي بيدرسوا التوحيد، ربنا بيفتح عليهم فتوحات عظيمة جدا، والبدع يعني بتضعف وبتندحر وبتموت قدامهم. فخلاص ما افضلش انا ماسك بقى في البدعة اللي ميتة وعمال اموت فيها اكتر، وفي بدعة تانية اكبر واضخم واعظم لازالت موجودة. يعني في العلمانية او قضية زي قضية الولاء والبراء، قد اهتمام بقضايا الاسماء والصفات كانت الفراع اللي موجود في الصحف في العمل الجماعي في الحكم اللي انزل الله في الولاء والبراء، هي دي القصرة. وهو في الحقيقة الصراع في الحكم انزل الله والولاء والبراء والعمل الجماعي دول فروع عن الصراع. ماشي. فالقضية دي كانت محتاجة ان هي تحسن ومحتاجة ان يقوم. يعني لحد النهاردة بنقول كتاب بتاع الشيخ عبد العزيز بن باز بتاع نقد القومية العربية افضل كتاب تحارب بيه العلمانية. هي العلمانيين بيكرهوا الكتاب ده كره، والعلمانيين بتوع السلفية جماعة المداخلة اللي هم علمانية متسلسلة عندهم لك الشيخ ابن باز تراجع عن الكتاب ده، الشيخ ابن باز كان بيقول انا غلطان في الكتاب ده، الشيخ ابن باز مش عارف ايه، رغم ان هو كتاب قد كده وهو الكتاب الوحيد او تقريبا يعني هو الوحيد تقريبا، مفيش كتاب تاني معروف الشيخ ابن باز كتبه بايديه غير هو نقد القومية العربية ده. كتاب حوالي مثلا 75 صفحة او 100 صفحة قد الكف وقت المية وقت. علمانية تتكلم في الحكم، تتكلم في الولاء والبراء، تتكلم طلع ابن باز هو اللي بيقول وخلاص. ابن باز النهاردة بقى مرجعية عند معظم الشخصيات الملتزمة. يعني الشيخ محمد حسن لما تيجي تقول له الشيخ ابن باز قال كذا مش هيتكلم، بعكس لما تيجي تقول له مثلا الشيخ ابو اسحاق قال كذا او الشيخ محمود المصري قال كذا هيبقى سهل عنده انه يقول محمود المصري يؤخذ من قوله ويرد، لكن لما تقول له ابن باز هيديها تعظيم سلام شوية، هيبقى اكثر تهيبا. فنقول بتبقى اشكالية كبيرة جدا ان احنا نتعامل مع التوحيد تعامل الموروثات، ان وجدنا اباءنا على امنا فاحنا برضو ماشيين وراهم على الامة دي، هما بيتكلموا في الاسماء والصفات يبقى احنا نتكلموا في الاسماء والصفات. فالمهم كان كتاب فضل الغني الحميد ده كتاب المقصود به ذكر والتعرض لدراسة القضايا الكبرى اللي بتمثل اشكاليات فعلية في الساحة الاسلامية. فبيقول منها على سبيل المثال مسائل التوسل، وديت من مسائل اللي بفضل الله سبحانه وتعالى تكاد تكون ماتت في زماننا. والولاء والبراء والحسن ما أنزل الله والأسماء والصفات والتعبد بها والقضاء والقدر وكذا إضافة مختصرة فيما يثبت به حكم الإسلام. وديت برضو من منن ربنا سبحانه وتعالى على المشتغلين بالتوحيد، إن كان من حوالي مثلا 20 سنة ولا حاجة طيار ضخم قوي اسمه التوقف والتبين، انت ما بتقدرش تعمل معاه، انت اضعف ان انت تتعامل معاه. طيار ضخم جدا اسمه الجهاد، طيار ضخم جدا اسمه التكفير والهجرة، كما بيغزوك في اماكنك في المكان بتاعك. انا فاكر في قدام مسجد اولياء الرحمن كان في الميدان بتاع الساعة زمان محل عصير، كان اللي هو مكان البان الفاروق النهاردة. اولياء الرحمن ده من زمان المسجدين الاسفين بتوع الدعوة السلفية، مسجد الفتح الاسلامي ومسجد اولياء الرحمن. مسجد اولياء الرحمن ده كان دايما تلاقي لازم اخت واقفه تشرب عصير واخ بيشرب عصير، واول لما يقع اخ تاني جاي يشرب عصير الاخ يعزمه على عصير، وهو بيعزمه على عصير يقول له بقى احنا لازم ان احنا نراجع عقيدتنا وما نتعصبش لمشايخ وما نتعصبش لافراد ومش عارف ايه وكده، والناس اللي موجودين دول مسلمين ولا كفار، ويبدا ان هو يكلمه، وتجد ناس طلعوا من الموضوع وانسلخوا الكليه. هنا كان عندنا شيخ مش فاكر اسمه ايه، كان من جماعة النجون من النار، كان كل شوية يمسك اخ ويبهدله، كل شوية يمسك اخ ويبهدله. اخ من الاخوة كانوا موجودين معانا، زوجته قابلت زوجة كان اسمه ابو عمار، زوجة ابو عمار ده اللي بتاع النجون من النار، مش الشيخ ياسر بتاع النجون من النار ده، قابلت زوجة اخ كان من الاخوة الموجودين معانا وراحت عزمها في بيتها. هي طبعا زوجة الاخ ابو عمار دوت اللي هي ام عمار دي، فتوقوا نجول من النار زي جوزها على نفس الفكر بتاع جوزها، فما بيجيش المساجد بتاعتنا لان دي معابد جاهلية، ما تحضرش الدروس بتاعتنا لان اللي بيحضروا كفار واللي بيكلموا كفار، فهي عايزة كفرة تدعو الكفار دول لمنهجها. فراحت عزمة الاخت ديت عندها مرتين ثلاثة، الولاد الصغيرين حافظين القرآن، يخش يقدم مثلا حاجة سيئة او حاجة الولد بيخش الظهر لان يعني في اخت قاعدة مع امه، حاضر يا ابي. طبعا ابي دي ما كانتش زمان موجودة، الاخوة كان ابويا وامي وابا وكده، يعني ما كانش في ابي، دي كانت لسه بدعة بين الاخوة، فهو ابي يقول ابي وامي. المهم الاخت انبهرت خالص، بعد كده راحت مكلماها على مسألة العذر الجهل، تقول لها هو اول حاجة، طبعا كان اول حاجة مدرسها بتاع شوف لا اله الا الله، دي كان دايما ايه اول حاجة، فتقول للاخت لا ما انت عارفه شوط لا اله الا الله، قالت لها اه، قالت لها ايه شوط لا اله الا الله؟ قالت لها العلم، قالت لها بس فوق عند الشرط ده، اول شرط لا اله الا الله علم، مش كده؟ اللي ما عندوش علم يبقى كده مش مؤمن لا اله الا الله، يبقى لا اله الا الله بتاعته باطله، صح؟ زي ما الوضوء شرط للصلاه، اللي مش متوضي صلاته باطله. فقالت لها اه، قالت لها خلاص، يبقى ازاي بنقول ان في عذر بالجهل؟ الناس بقى اللي بتطوف وبتنذر وبتعمل دول كفر طبعا، قالت لها يبقى الناس دي كفار. الاخت عايزه تقول معاه، قالت لها خلاص ده شرط. فالاخت سكتت. على فكره اجمعت الامه على ان من لم يكفر الكافر فهو كافر. راحت مطلعه لها بتاع كشف شبهات التوحيد، كلام الشيخ محمد عبد الوهاب طبعا، الشيخ محمد عبد الوهاب من زمان العمده بتاع السلفيين. راحت مطلعه كشف شبهات التوحيد، راحت قالت لها اقري كده الناقد الرابع، من لم يكفر الكافر او شك في كفره او توقف فيه فهو كافر مثله. فقالت لها يبقى الناس دي حكمهم ايه؟ بس واحد جاي في الدرس بتاع الشيخ سيد حماد، حضرت الدرس، بعد الدرس راحت قاعده مكلمه الاخوات ان اللي من لم يكفر في كفره او مش عارف، وراحت عامله بدله. بعد كده راحت رايحه البيت ومكلمه جوزها، فجوزها كان اخ طيب، فكنت انا وهو بنصلي مع بعض الفجر وبنقعد مع بعض بعد الفجر، فبيقول لي، قلت له لا ده العذر بالجهل ده عقيد اهل السنه والجماعه وكده. فراح راح قال لها، قال لزوجته لا ده العذر بالجهل، ما قاليش بقى طبعا ان هو في مشكله، هو اللي بيروح عند البدوي ده كافر ولا لا؟ فهو طلع العذر بالجهل، قلت له انت ما بتكفرهمش يبقى انت كافر، تحرم عليا خلاص، انت راجل كافر، انت كان هو لو ما كفرتهوش هتبقى هي كافره. وبقت فتنه النهارده لما انت بتسمع الحاجات دي بتعتبروها طرائف ونكت وحواديت، ده احنا كان ما فيش يوم بيعدي الا وفي مصيبه من ديت انت مبتلى بيها. فده البدعة دي ماتت وانقضت ببركة ايه؟ ببركة تدريس والاهتمام بقضية زي القضية دي اللي هي بما يثبت به حكم الاسلام، ايه ما ينقض به حكم الاسلام. فبيقولها كذا إضافة مختصرة فيما يثبت به حكم الإسلام وما تبع ذلك من بعض مسائل التكفير التي كثر فيها الخلاف ويتعرض لها كل ناظر في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه رحمهم الله جميعا، وذلك حتى لا يخطئ القارئ فهمها ولا يقع في الغلو أو التفريط المذمومين. بس بعد كده بيذكر مركز الهدى، طبعا مركز الهدى أفاد خلاص. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله كتاب التوحيد يعني توحيد الله، ومعناه اعتقاد أنه وحده الرب الإله المعبود لا شريك له، ونفي النظير ونفي المثيل والنظير عنه والتوجه إليه بالعبادة. توحيد الله معناه اعتقاد أنه وحده الإله الرب المعبود، ده اعتقاد التوحيد. لا شريك له يعني ايه توحيد؟ توحيد يعني افراد. توحيد في اللغة وحد كذا اي افرده، ماشي. توحيد الله معناه افراد الله. افراد الله بايه؟ افراد الله بالربوبية والالوهية والاسماء والصفات. والإيمان بالله، الإيمان بالله بينقسم إلى وجود وتوحيد. يعني عشان تؤمن بالله يجب أن تؤمن بوجودك وتوحده. توحيد اللي هو الثلاث حاجات، توحيد افراده بالالهيه والربوبيه والاسماء والصفات، ودول ثلاث حاجات بعضهم من بعض. الالهيه يعني العبوديه، تؤمن بانفراد الله بانه المعبود هو الواحد المستحق العباده. والالوهيه ده معنى من معاني الربوبيه، من معاني الرب المعبود، ومعنى الاله المعبود. فالالوهيه جزء من الربوبيه، فانت لو امنت بالله ربا انت امنت بالله الها. والربوبيه والالوهيه دول صفتين من صفات الله، والله والرب والاله دول ثلاثه اسماء وصفات، اسماء لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من صفه الالوهيه ومنها اسم الاله والله، ومن صفه الربوبيه ومنها الرب. اختلف العلماء في المربي هل هو من اسماء الله ام لا. وفي الحقيقه الثلاثه دول جزء من الايمان بالوجود. الثلاثه الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات جزء من الوجود، اذ لا يوجد وجود بلا اسم ولا صفة. مفيش حاجة موجودة ليس لها صفة. انما التقسيمة ديت ان احنا نقول وجود واسماء وصفات، ده في الحقيقة انعكاس لرد اهل السنة على فتنة الجهمية والمعتزلة. الجهمية اثبتوا لله وجودا بلا صفة، عندنا ثلاث طوائف في الفلاسفة دول أثبتوا وجودا بلا ذات. فالربنا وجود مطلق أو عقل فياض أو واجب الوجود. الجهمية أثبتوا ذات بلا صفات. المعتزلة أثبتوا ذات بأسماء ولا صفات. وفي الحقيقة دول بيلبسوا بعض طوائف بعض، ده هو طربوشوا بيلفوا على بعضيهم. الثلاثة قولهم واحد في الآخر، إذ لا يوجد وجود ولا ذات ولا أسماء بلا صفة. علشان تثبت وجود او ذات لازم تثبت صفة. حاجة موجودة يبقى لازم موجودة فين؟ وجودة كوجود البشر ولا مخالفة لوجود البشر؟ وموجودة بذاتها ولا موجودة بغيرها؟ فما فيش وجود بلا أسماء وصفات، وما فيش ذات بلا أسماء وصفات، وما فيش ذات لها أسماء بلا صفات. تخيل انت ذات ليس لها صفة، في ذات ليس لها صفة، مش هتبقى ذات اصلا، يعني مش هتبقى ذات اصلا، فده ذات لازم لها صفة. فاحنا نقول في الحقيقة كل ده جزء من الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن الآيات والتأثيمات دي لجأ اليها اهل العلم لتسهيل ابواب العقيدة على عامة الناس. التسهيل ده غرضه، يعني ده مش تسهيل في الحفظ، وإلا فأنت ما تقول للناس وإلهكم إله واحد دي أثر عندهم من أنت تقول توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. ده التسهيل ده تسهيل إيه؟ تسهيل فهم تناقض أهل البدع عشان يسهل عليه فهم كلامه في ان اهل البدع بيخرفوا كلام بيقول تخريف. فعشان كده لجأوا للتسهيلات، بيقولوا التسهيلات دي غرضها، التسهيلات دي قصدي غرضها التسهيل. فيجي واحد يقول لك بقى بالله عليك لما تقعد تقول لي ربوبيه والوهيه واسماء وصفات اسهل، ولا لما تقول لي الله لا اله الا هو الحي القيوم بيسهل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا هو السميع العليم بيسهل. اشكل ان دي اسهل، لكن لما انت تيجي تستخدمها في الرد على اهل البدع، واحد بيقول له ربنا سبحانه وتعالى ليس له ذات، ودليلي على ذلك ليس كمثله شيء. لو قلت ان ربنا له ذات وانت ليك ذات، يبقى انت كده خليت ربنا زيك. فانا عايز افهمه ان لا، مش معنى ليس كمثله شيء ان هو ملهوش ذات. فبالتالي لجأوا لإيمان بالوجود وإيمان بالأسماء وبالربوبية وبالألوهية. زيها برضو تلاقي في كتب أهل العلم تقول في الصفات يقول ونؤمن أن الله سميع بسمع، عليم بعلم، بصير ببصر. هو في الدنيا سميع بلا سمع، ولا عليم بلا علم، ولا بصير بلا بصر؟ لكن في الحقيقة ده علشان خاطر تسهيل على الناس فهم أن إذا أثبتت السميع يبقى انتفى قول المعتزلة أن الله سميع بلا سمع. علشان كده لما كان الدولة للصوفية كان التقسيم الأكثر شيوعا هو التقسيم لتوحيد طلب وقصد وتوحيد معرفة وإثبات. لما كانت الدولة الأشعرية والصوفية والشيعة كان العلماء بيقول لك إن التوحيد بينقسم لنوعين، توحيد معرفة وإثبات وتوحيد طلب وقصد. ليه؟ لان التوحيد عند الاشاعره والصوفيه هو اثبات وجود الله بس، هو توحيد المعرفه والاثبات. لكن بقى انت دعيت ربنا، دعيت غير ربنا، سجدت الصنم، سجدت لربنا، الحاجات ديت مش مشكله لا عند الاشاعريه ولا عند غيرهم. ده ان هو التوحيد عند الجماعه دول هو فقط اثبات ان الله موجود، اثبات صفات او بعض الصفات اللي هم بيثبتوها لله سبحانه وتعالى. اما ما سوى ذلك فالتوحيد عندهم هو نفي لصفات ربنا. كان زمان في حاجة مشهورة جدا اسمها العدل والتوحيد، دي اللي قامت عليها عقيدة الجهمية والمعتزلة. كان في كتاب بيطبع وبيتوزع مجانا في الوزارة جامعة التثقف والتدين اسمه رسائل العدل والتوحيد، مكتوب عليه المؤلف حسن البصري ومش عارف وايه وايه وايه كده، ايه مجموعه من التابعين او من تابع التابعين، يعني ايه اسامي كبيره قوي، ده حوالي مثلا 6 مؤلفين كلهم متابعين في زمن ما كانش بيصنف فيه كتب اصلا. فرسائل العدل والتوحيد ده تجميع من المعتزله لعقيدتهم، بيوصلوا بالعدل، بيقولوا ان الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى مبني على حاجتين، على اثبات العدل واثبات التوحيد. إثبات العدل ده عندهم يعني نفي القدر، ربنا عدل يبقى فيش قدر، والتوحيد يعني نفي الأسماء والصفات، ده عندهم العدل والتوحيد. فده الجماعة دولة بعد زمان الإمام أحمد رحمه الله المعتزلة لقوا انتشار شديد جدا بعد زمان الإمام أحمد، وبدأ تشرئب وتظهر بدعة الجهمية، بدعة الأشاعرة دي اللي بدأت تظهر، وكانت بتحارب أو من أقوى من حارب المعتزلة والجهمية في كتاب بتاع تهافة الفلاسفة بتاع الشيخ الغزالي، أقوى كتاب ترد بيه على الفلاسفة والمعتزلة، من أقوى الكتب ترد بيه على الفلاسفة والمعتزلة، اسمه تهافة الفلاسفة، رغم هو كان فيلسوف بعد كده بقى اعتزالي اعتزل، وبعد كده بقى أشعري، بعد كده بقى صوفي، وبعد كده مات في صحيح البخاري على صدره وهو ملتزم بمنهج أهل السنة. المهم كنا بنقول هي في زمان بعد زمان أحمد قوت فتنة الأشاعرة دي البدعة اللي هي قوت واشتدت، وبعد كده بدأ الكلام في التوحيد بالنسبة لهم هو الكلام في الجزئين دول، المعرفة والإثبات، يعني معرفة ربنا وإثبات وجوده وإثبات بعض الصفات، خلاص ده التوحيد اللي كان موجود عند الأشاعرة، والصوفية والشيعة صاروا في نفس الطريق. في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أقدم من عرف عنه تقسيم التوحيد أو الانتصار لتقسيم التوحيد لربوبية وألوهية وأسماء وصفات، حتى أن بعض أهل العلم بيقول أو يعني كثير من الناس بيقولوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو اللي قسم التقسيم ده، والظاهر الله أعلم أن شيخ الإسلام هو اللي نشره، يعني شيخ الإسلام كان بيتكلم عنه وكأنه كان نوع موجود، فقسم التوحيد لربوبية وألوهية وأسماء وصفات، غرضه ان هو يقول للأشاعرة ان توحيد ربنا سبحانه وتعالى مش فقط هو ان انتم تثبتوا ان الله سبحانه وتعالى رب وان الله سبحانه وتعالى موجود، انما اثبات افراده بالعبادة ده من التوحيد، واثبات اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ده ايضا من التوحيد. خاص بالتوحيد الذي دعت اليه الرسل جميعا ونزلت به الكتب نوعان، توحيد المعرفة والاثبات فتوحيد القصد والطلب. نقف ايه؟ انا ما كملتش حتى الفضلة دي. طيب. يقول فالاول هو اثبات حقيقة ذات الرب تعالى واسمائه وصفاته وافعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده توحيد المعرفة والاثبات، ليس كمثله شيء، فاثبت ان الله سبحانه وتعالى موجود، ان الله سبحانه وتعالى شيء وليس لا شيء، ولكن ليس كمثله شيء، فده نفى المناظر والمماثل لله سبحانه وتعالى. وهو السميع البصير إثبات أيضا لوجود الله مع إثبات الصفات والأسماء. يقول أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا يتضمن إقرار العبد بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يبقى توحيد المعرفة والإثبات هتضمن نوعين، الربوبية والأسماء والصفات. الثاني هو عبادة الله وحده وخلع ما يعبد من دونه، اللي هو توحيد الطلب والقصد. عبادة الله وحده يعني الله بالعبادة، وخلع ما يعبد من دونه الكفر بكل مقصود سواه، فهو توحيد الإرادة والطلب أو توحيد الألوهية. فالأول إقرار من العباد بأفعال الله وأسمائه وصفاته، والثاني توحيد الله بأفعال العباد، أو باختصار زي ما شيخ الإسلام تيمية توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعال الله أو توحيد الله بأفعال الله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال المكلفين، توحيد أسماء الصفات هو توحيد الله بإفراده بأسماء وصفاته. فاكتفي بهذا الفقر. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.